بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 66 بعد 600، ومع الصفحة 96 بعد 500، ونحن ما زلنا في إطار ما يجوز في حق الله تبارك وتعالى وجائز عليه خلق الشر والخير كالإسلام وجهل الكفر. بعدما بيّن أن هذا من الجائز أعطانا مثالا على كل من الخير ومن الشر. الخير هو الإسلام، والشر إنما هو جهل الكفر. لعل البداية كما تعودنا يمكن أن نلخص فيها موقف المعتزلة وموقف أهل السنة والجماعة من قواعد وأساسيات. المعتزلة جعلوا العقل هو الحاكم على الأشياء، وحينما نقول على الأشياء ينبغي أن نحدد هذه الأشياء بسلوك هذا الإنسان، بعمل هذا الإنسان فوق هذه الأرض. حينما نتحدث عن الأشياء لا نتحدث عن الزهور في الحدائق، ولا على النجوم التي رصعت بها السماء، ولا على الأمواج التي تتلاحق بأبها وعظمه. نتحدث عن هذا الإنسان من حيث أعماله. ولذلك نجد أن المعتزلة قالوا الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. ما ينبغي أن يذهب الوهل في البداية إلى أن أهل السنة والجماعة أهدروا العقل، حيث نقول إن أهل السنة والجماعة قالوا الحسن والقبح شرعيان وليس عقليين. يعني الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، وهذا نقطة اختلاف جوهري بيننا وبين المعتزلة. نرجع لنؤكد هذه الحقيقة، الحسن والقبح شرعيان، الحسن والقبح عقليان. ذهب المعتزل إلى أنهما عقليان، يعني العقل يحكم بالحسن على الحسن وبالقبح على القبيح. أهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أن الحسن والقبح شرعيان. هل يعني هذا أن أهل السنة قد أغفلوا الشرع، أو هل يعني هذا أن المعتزلة قد أغفلوا الشرع أو أغفلوا العقل؟ قال أهل السنة والجماعة لما قالوا الحسن والقبح شرعيان لم ينكروا دور العقل في فهم هذا الحسن وهذا القبيح، لكن الذي يحسن هو الشرع، لأننا متعبدون به لسنا متعبدين بالعقل. وسنأتي بأمثلة قريبة جدا من هذا الموضوع. إذن نحن أمام المعتزلة ما أنكروا الشرع، ولو أنكروا الشرع لما كانوا مسلمين في الأصل. وأهل السنة والجماعة ما أنكروا العقل لأنه هو مناط التكليف. إذن العقل دوره أن يفهم عن الشرع ما حسنه، وأن يفهم عن الشرع ما قبحه الشرع. فقط واحدة من تلك الآلة التي انطوت عليها صدور أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذه القضية. نحن أمام الحسن والقبح شرعيان وليس بعقليين، عقليان وليس بشرعيين كما ذهب المعتزلة. أما أخبر الله عز وجل عن موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من أولئك الذين زعموا أن لله عز وجل ولدا، وجاء في الحديث ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله. زعموا أن له ولد وأنكروا أنه سيبعثهم يوم القيامة، كذبوه ونسبوا إليه النقص، نسبة الولد لله عز وجل نقص في حق الله تبارك وتعالى، وتكذيب بما أخبر الله عز وجل عنه أنه سيبعثهم. هم قاموا بفاحشتين كبيرتين، ومع ذلك جاء قوله تعالى قل، وهذا إعلان موقف، قل بمعنى أن ينبغي أن أواجه أولئك الذين زعموا أن لله عز وجل ولدا، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ماذا يفهم من هذا؟ أولا جاءت الصياغة بإن التي تدل على عدم الوقوع، قل إن، هذا من باب الافتراض، والافتراض المستحيل حتى في الحوارات سائغ ومقول لدى كل أهل العقول. قل إن كان للرحمن ولد، نفترض وافتراض المستحيل جائز في المطارحات، لنفترض أن لله عز وجل ولدان، أنا ما أستنكف عن أن أعبد هذا الولد. إذا المسألة ليست مسألة عصبية، ليست المسألة مسألة تعنف في الموقف، المسألة مسألة حق وباطل، صواب وخطأ، ليس للرحمن ولد. إذا يا معشر النصارى الذين سلتوا، نقول لكم نحن لا نستنكف عن أن نعبد المسيح لو كان ابن الله عز وجل، أما والحال أنه ليس كذلك فأنا لست على استعداد. إذا هذه من ألوان المقاربة على سبيل طرح المستحيل ليبين أن المسألة ليست مسألة تعصب مغمض، وأن المسألة حق مفتح. إذا نحن أمام الآن من نفهم الآية، قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل العبادة قبيحة ولا حسنة؟ قال العبادة حسنة. ولما ختم الشرط بأنا أول العابدين دل على أن الأمر لو كان كذلك وعبد لكان حسنا، لكنه ليس كذلك، فالشرع هو الذي يحسن والعقل يطابق ما حسن الشرع لا ينفيه. يعني ما أظن أن عقلا يأتي إلى ما حسنه الشرع فيقول لو أنه قبحه، أو ما قبحه الشرع ليقول لو أنه حسنه. هذه من النصاص التي خاصمنا بها المعتزلة. هناك مخاصمة ثانية ولب الحديث الآن يدور حول هذا المعنى. الله عز وجل أراد فينا وأراد منا، ولعلي هذه قد ذكرتها لكن لا مانع من إيضاحات تتعلق بها. ما أراده الله عز وجل فينا من الأزل، ما أراده الله عز وجل منا فيما لا يزال، نحن ما عرفنا ما أراد الله منا إلا لما أرسل الرسل. قبل أرسال الرسل ما كنا ندري ما الذي يريده الله عز وجل منا. كل التشريعات أرادها الله عز وجل، سواء كانت من الفرائض أو الواجبات أو المكروهات تحريما أو المكروهات تنزيها أو السنن أو الآداب، هذه كلها مرادات الله الشرعية شرع لنا، يعني أنزل أحكاما، أي بين لنا ما يريده الله عز وجل منا. هل أعطينا يا ترى ما به يمكننا أن نقوم بما أراده الله عز وجل منا 100%؟ لو أن الله عز وجل ما أعطاك ما طلب منك، ما طلب منك أن تقوم به، ما أعطاك المؤهل أو الطاقة أو ما أمدك بما به يمكنك أن تقوم بما طلبه منك، أنت لست مسؤولا. ومن الأدلة، ولله على الناس حج البيت من استطاع، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. صل قائما، إذا أمدك بالقدرة على القيام. لو فرض أنه كان عنده ديسك أو انزلاق ظروفي أو كل ما شئت أنت مما يورثه ألما في الظهر لا يمكنه معه أن يخشع ولو بعض خشوع في القيام، فليصلي قاعدا، حتى لو لم يستطع أن يصلي قاعدا مضجعا. إذا حيث طلب مني أن أزكي، إذا لم يكن لدي النصاب وحالي الحول ما تجب علي الزكاة. إذا هل أعطانا الله عز وجل الإمكانية من أجل أن نطبق الشرع الذي أراد منا أن نطبقه؟ نعم أعطانا، أمدنا بذلك. وعلى هذا طلب منا أن نجاهد في سبيل الله عز وجل، هل الأعمى مطالب بما طلب به البصير؟ هل المشلول مطالب بأن يجاهد في سبيل الله عز وجل؟ أقصد أن أخوض المعارك. قال ليس مطالبا، ليس على الأعمى، ليس على الأعرج. إذن لاحظ الآن، أعطاك الطاقة أهلك لأن تقوم بما طلبه الله عز وجل منك. الأمر الآخر المتصل بهذا، هل بين للرسول صلى الله عليه وسلم ما طلبه الله منا أو ما يريده الله؟ لاحظ ما يريده، ما يريده الله من نعم بلغ رسالة وأدى الأمانة وصحيح الأمه. هل كتمني صلى الله عليه وسلم حكما أمره الله عز وجل أن يبلغه؟ أبدا ما كتم عليه أفضل الصلاة والتمدفين. أي أمر من أوامر الله أو أي مراد من مرادات الله عز وجل التي كلفنا بأن نحققها في هذه الدنيا يتصل بهذا. هل هناك من يخالف ما أراد الله عز وجل منه؟ سألت إحدى النساء أن زوجها طلق، فأنا سألت أسئلة منها أنه زوجك يصلي بالأصل حتى نشوف الانفصام أكثر من الطلاق؟ قال ما يصلي. إذن موضوع الطلاق هذا صار أمر ثانوي، لأنه إذا كان ما يصلي كارثة في عقد الزواج، خاصة إذا كان لا يصلي إنكارا لفضلية الصلاة. أما إذا كان كسلا هذا أمر آخر. في هذه الحالة ربما كان له أخ يصلي وهو لا يصلي، هل نجد هذا في بيوتنا؟ في البيوت يعني نعم نجد في بيوت. إذن أعطاه الله عز وجل وأعطاه الله عز وجل. واحد ما استجاب لأمر الله واستنكف عن أن ينفذ ما أراد الله عز وجل منه إنفاذه، والآخر إنما استجاب لأمر الله عز وجل. ما الذي يفهم من هذا؟ المراد الشرعي، الإرادة الشرعية يمكن أن تخالف. على ماذا يترتب الثواب والعقاب يوم القيامة؟ يترتب على الإرادة الشرعية. طلب مني أن أكون صادقا، إذا صدقت فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل إلى آخره. إذن يوم القيامة أنا أحاسب على ما أراده الله عز وجل مني، سواء كان أمرا أو نهيا. أنا انتهيت ما أشرب الخمر، هذا أثاب عليه، أراد مني شرعا أن لا أشرب. هل هناك من يشرب الخمر من المسلمين؟ نعم هناك من يحشش حتى، وما في أكثر المحششين ولو ظهر في صورة أنه عاقل من العقلاء، مع أنه تحشيش فكري هذا وليس تحشيشا، يعني هذا ليس من الحشائش التي يمكن أن ترعاها الأغنام وإنما ترعاها الأبقار. إذن ارجع الآن، الإرادة الشرعية يمكن أن تخالف، الثواب والعقاب يترتب على الإرادة الشرعية. نأتي الآن إلى ما هو لصيق بهذا المعنى، هل هناك لون آخر غير الإرادة الشرعية؟ نعم، الإرادة الكونية. الإرادة الشرعية بلغنا إياها على لسان الرسل عليهم الصلاة والسلام. الإرادة الكونية لا ندريها إلا إذا بلغنا الله عز وجل بها أو إذا ظهرت. إذا ظهرت ندري أن هذا ما أراده الله. لماذا ندري؟ قال لأن هذا الوجود لا يمكن أن يكون منه ذرة أو مجرة إلا بقدرة الله عز وجل. وإذا تعلقت قدرة الله عز وجل بما يريد الله، بما أراد الله أزلا أن يكون، مع ذلك أن هذا الوجود كله من أوله إلى آخره بالبصر فيه، بحركة اللسان، بحركة الجنان، بحركة الرجل، كل ما شئت أنت، بالتقلصات التي يمكن أن تصيب الأمعاء، هذه كلها مخلوقة. وحيث كانت مخلوقة مع ذلك أنها قد أنجزت، يعني أبرزت إلى الوجود بقدرة الله عز وجل. قدرة الله عز وجل تبرز الممكن بما خصصته الإرادة، حيث هناك ارتباط وثيق بين القدرة وبين الإرادة. القدرة الصالحة لأن تنجز كل الممكنات، ولكن أراد الله عز وجل أن يكون هذا الممكن على نحو وهذا الممكن على نحو آخر. وعلى هذا إرادة الله عز وجل فينا من الأزل لا ندريها بل نؤمن بها، وإذلك حيث تظهر نقول ما شاء الله وما شاء الله عز وجل فعل. هذا ما شاءه الله عز وجل وما شاء الله عز وجل فعل. إذن نحن أمام إرادة كونية، هل نحن نحسب على الإرادة الكونية؟ أبدا، الإرادة الكونية لا نحسب عليها لأنها ما طلبت منا وإنما طلبت فينا. ما طلب فينا لا نحسب عليه. منها نحن الآن قرابة 10، كل واحد له شحنة معينة، هذه السحنة أنا أحاسب عليها؟ ما أحاسب عليها ولا أنت أحاسب على السحنة. كل واحد منا ينتمي إلى أبوين، آباؤنا مختلفون، هل أنا محاسب عن أبي وأمي؟ يعني يقال لي لماذا كنت ابن فلان؟ ما لي علاقة بالموضوع. وهذا من أوضح الواضحات. أنا ولدت ببريطانيا، هل كل من يولد ببريطانيا في النار؟ لا أبدا أبدا. ليست المسألة فيما يتعلق بظهور الإرادة الكونية مسألة تتعلق بالثواب والعقاب، على العكس من ذلك. أنا إذا فهمت عن الله عز وجل ما أراد وسلمت الله عز وجل فيما أظهر مما أراد، أنا أثاب على الرضا. من رضي بالله ربا على أنه هو مصرف الأقدار سبحانه وتعالى. رأتي يسأل أحد، وهؤلاء المعتزلة كان ينبغي أن يعني أن يعوا الآيات التي تتعلق بالموضوع وأن يجمعوها من أجل أن لا يشتطوا في الفهم. أحيانا مما يوقع العالم، حتى العالم دعك من الجاهل أو العامي، مما يوقع العالم في التخبط عدم فهمه لدلالات النص. والأنكى من هذا أن يكون قد التزم مذهبا فكريا ثم جاء للنص من أجل أن ينزله على مذهبه، مع ذلك أنه يوضح النص للمذهب. وهناك نصوص حقيقة إن لم تجمعها كلها، معنى ذلك أن كل نص لو أخذ به كل عالم لكان عندنا علماء ومذاهب بعدد هذه النصوص. ولك جمع النصوص في مكان واحد، تلك النصوص التي تصب في مصب واحد. ونأخذ موضوع الإرادة. فيما يتعلق بالإرادة، المعتزلة قالوا إن الله لا يريد الشر، قال أهل السنة يريد الشر. أنت ما تتفهم هذا الكلام. هم قالوا إرادة الشر شر، كنا صحيح، إرادة الشر شر، لكن أي إرادة؟ أي إرادتين؟ أي نوعين؟ إرادة الشر فيه شرا، لإرادة شرعية. هل الله عز وجل طلب منا أن نكون أشرارا؟ أبدا، ما أراد منا أن نكون أشرارا، بل طلب منا أن نكون أخيارا. أما الإرادة الكونية الآن متصلة اتصالا وثيقا بالعلم، ولذلك حيث كان العلم كاشفا وليس مجبرا وجاءت الإرادة، وهذا لهم عنوان التفصيل في يعني في ترخص بالكلام، وإلا تعلق الإرادة أزلي وتعلق العلم أزلي. خصصت الإرادة الممكنة ببعض ما يجوز عليه على وفق العلم، والأصل العلم في هذه المسألة، يعني علم الله عز وجل منا نحن الذين في هذا المجلس، علم من متى من أزل. أنت بتقولي عم تطلع على الغيب ولا عم تفتئك على الله؟ قل لك لا، أما ظهر علم الله من الآن؟ أنا على يقين أن هذا علمه الله من الأزل، على يقين، بل وأراده الله عز وجل حتى كيفية الجلوس لكل منا، واحد واضع إيديه وراء ظهره أو بجانب خصريه، وواحد منجعي اليمين، واحد اليسار، واحد متربع، هذه كل أراده الله من الأزل، من الأزل. هل أنت تحاسب على هذا ولا تحاسب على هذا؟ لأن ما أراده الله عز وجل أزلا يظهر فيما لا يزال، وإذا كانت هذه إرادة كونية آمن بها فقط، مجرد إيمان، يعني قدر الله وما شاء فعل، وليس وراء ذلك معنى آخر إلا الإيمان فقط، أن أسلم لله عز وجل. التفسير هذا مريح، لأنه إذا علم الله أزلا أننا سنكون، ثم كان ما علمه الله عز وجل أزلا فأنا مستريح. هذا يتجلى في الضر الذي يقع على الإنسان، لأنه هذا قدره الله وأنا مسلم. وإذلك سيدنا علي مرمى عنه يوم جمعة واتى أحدهم وقد نزلت به مصيبة، قال له يا أبا فلان اعلم أن أقدار الله نافذة، فإن رضيت بها نفذت ولك الأجر، وإن لم ترض بها نفذ وعليك الوزر. مسألة واضحة، من أوضح الواضحات، هي عقول ربانية حقيقة التي تفهم هذا الفهم عن الله تبارك وتعالى. فمن يريد الله أن يهديه، لاحظ، فمن يريد له أن يهديه، هل الهداية خير ولا شر بالنسبة لنا؟ خير. ومن يريد أن يضله، واضح كيف؟ إذا هنا أراد وهنا أراد، لكن ما نوع الإرادة؟ قال نوع الإرادة إرادة كونية، تعلقت الإرادة الكونية بالممكن فخصصته ببعض ما يجوز عليه على وفق العلمي. تعال بنا الآن حتى لأنه بعضهم سبحان الله إذا ما التوى الفهم عنده أو ازورت النظرة إلى النص في نفسه عندها يتحفظ، والتخبط ربما دفعه انه هذا الكلام عم تقوله انت كانك تقول ان الله خالق العبد وعمله. نعم انا اقول والله خلقكم وما تعملون، وهذا لا يعني اجبار. لاحظ، لا يعني اجبار. ناتي للنص الان وناتي للواقع. بالنسبه لي انا اشعر بحريه التي اعطاني الله عز وجل اياها شعورا كاملا. يعني إذا قلت لي ما نوع شعورك أنت بحريتك التي أعطاك الله إياها، أعطاك الله عز وجل إياها، قل لك 100% أراها، يعني أرى الحرية هذه. طيب النصوص، وهذا معروف، الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى كان يقول أنه حتى بعض الحيوانات لها تقديرات، فيعطي الله عز وجل هذه الحيوانات تقديرات ويسلبها من الإنسان، والتقدير يبتنى عليه سلوك. القطة إذا أراد أن تقفز من سطح إلى سطح وفي مسافة بين سطحين، بتأول بتقيس بتطلع مضبوط بتقفز، وقلما تزحف على الجدار أو تنزلق على الجدار الآخر لأن عم تقدر. القطة هكذا. فكيف أنت اسمع قول الله عز وجل إن، وهذا الذي أقوله الآن لا علاقة له مباشرة بما نحن فيه، لكن هذا يتطلبه الطرح حيث لا يصح أن يخطر بالبال أن الله أجبرني، وخاصة أولئك الذين ينافقون يقول أجبرني على المعصية ثم يحاسبون عليها. علما هذا لو قلت له طيب أجبرك على المعصية ولم يجبرك على الطاعة، بيقول لي أجبرني على الطاعة. قل له طيب لماذا تطلب الثواب ما دام أنت مجبر على الطاعة كما أجبرت على المعصية؟ لا إجبار، لا إجبار. وقول الله عز وجل حق وصدق وواقعي، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لاحظ الصيغة، شاكر اسم فاعل من شكرة، كفورة من كفرة. الفعل لمن يعود؟ هو شكر العبد يعني، لكن ما دور الحق سبحانه وتعالى في هذا المجال؟ قال أنه بين له النجدين، الطريق الذي إذا سلكه دخل جنة الله، والطريق التي إذا ما سلكها دخل العقاب الذي أعده الله عز وجل للكافرين. إن هديناه السبيل هذا الطريق وهذا الطريق، لولا أنك مختار أن تختار لما كان من معنى أن يهدينا السبيل. إذن إنا وهديناه النجدين، ونفس وما سواها فألهمها، يعني أعطاها الأهلية فجورها وتقواها. يعني يمكن أن يكون فرعون ويمكن أن يكون الصديق رضي الله تبارك وتعالى، يمكن. وبدليل أن المجتمع يكون فيه فرعون ويكون فيه أبو جهل ويكون فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون فيه أبو بكر الصديق ويكون فيه عمر الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هؤلاء إذا نحن أمام ماذا؟ أمام اختيار. أنت مختار، وحيث يأتي الوصف للمكلف يأتي بناء على اختياره ودليل على اختياره. وقولي الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن. طيب الله عز وجل يقول فمن شاء فليؤمن، هل انت تمتلك مشيئة الايمان؟ نعم تمتلك. بدي الان افترض، وهذا من عظمة الشريعة وعمقها، بدي افترض انك ممتلك المشيئة. افتراض كيف يعني؟ قال جاء بعمار بن ياسر وعذب عذابا، قالوا ما نتركك حتى تذكر آلهتنا بخير ومحمدا بسوء. هل الآن إذا ذكر اللات والعزة بخير يكون مختارا؟ أم يكون مجبورا؟ مجبورا. هنا إذا أجبر سلب المشيئة. إذن نأتي لسورة الكهف وقل الحق من ربكم فمن شاء جاء النص الآخر إلا من أكره وقلبه مطمئن. لماذا قال وقلبه؟ قال لأن أبو جهل ما يدري ما بقلب هذا الذي فاه بلسانه كفرا. وانت خبير الآن بما يعرض بين الحين والآخر، يأتي مجرم من أكابر مجرمها ويمسك به ويقول له من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل، لكن كله عائد على خسيس ابن خسيس حتى. من الأمور واضحة تماما. فهذا مجبر لا، إذن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا اتضحت هذه، ما الذي اتضح لا؟ قال يريد الله عز وجل الخير والشر إرادة كونية، لأنه ما يظهر في هذا الوجود من خير أو شر إلا وقد أراده الله، بمعنى أنه خلقه الله عز وجل. أمدنا الله عز وجل بالمؤهلات، المؤهل إما أن يوظف توظيفا حسنا يعود على من وظفه بالسعادة، وإما أن يوظفه توظيفا شقيا. أعطاه العقل فإذا به يمكر بالأمة ويدبر ويتأمر عليها. العقل خلق من أجل هذا؟ لا أبدا، هو انحرف بنعمة الله عز وجل في التفكير. إذن نحن أمام هذه المعطيات، وهذا الذي سوف يدندن حوله الكتاب من أجل أن نبين أن المعتزل أخطأ في اعتقاد الحسن والقبح شرعي عقليان. ولو قالوا الحسن والقبح شرعيان لأنطقوا، وهم قد خلطوا فين خلطهم بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. قالوا هما سواء، يعني كل إرادة كونية إرادة شرعية، مو صحيح هذا الكلام. ووقعوا في مآزق كثيرة في الاعتقاد، حيث من جملة ما خلطوا فيه أن العبد يخلق أفعال نفسه اختيارية، وقالوا الأفعال الإجبارية أو الاضطرارية لا يخلقها العبد وإنما يخلقها الله تبارك وتعالى. هذه من جملة من حرفت به المعتزلة عن خط أهل السنة والجماعة. قول صلى الله عليه وسلم الخير بيدك والشر ليس إليك، هي الخير بيديك والشر ليس إليك، لكن عبارة هكذا هنا. لاحظ الخير بيديك والشر ليس إليك. هل يعتمد المعتزل على مثل هذا النص ليبين أن الله عز وجل لا يريد الشر إرادة كونية مرة ثانية وثالثة ورابعة؟ أما الإرادة الشرعية ما يريد الله عز وجل منا إلا الخير. أيأمر الله عز وجل بالفحشاء؟ لا يأمر الله عز وجل بالفحشاء. أيأمر الله عز وجل بالمنكر؟ لا يأمر الله عز وجل بالمنكر. هذا الأمر الذي لا يأمره الله عز وجل أمر شرعي بخلاف الأمر الكوني. قلنا الأمر الكوني لا يترتب عليه ثواب وعقاب، الأمر الشرعي هو الذي يترتب عليه ثواب وعقاب. لماذا من جملة الأشياء؟ لأن الأمر الكوني لا يعاند ولا يعارض. الأمر الكوني قلنا حيث سوى الله عز وجل آدم عليه السلام جسدا من طين نفخ فيه، كل آدم كان آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هل إذا قال الله عز وجل شيء كن، وهذا أمر كوني، كن أمر تكويني، يعني هل يقول لا يا رب أنا ما أريد أن أكون الآن؟ ما تصير. لكن هناك أوامر نزل بها كتاب الله وحددها عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، والكثيرون يلقونها وراء ظهورهم، بل القرآن كله يضعونه وراءهم ظهريا. إذا نحن أمام هذه الأشياء. هنا في حكاية بيّنت ما يتعلق بوجوب تعظيم الله عز وجل. هذا كون ملك الله عز وجل، أنت شاركت في خلقه، إذا شاركت في خلقه خبرنا وهي رقم ناكه ولو أحد. حتى لاحظ حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، أظن ما في ولا واحد قال له طيب أنت شو خلق؟ بس أنا ربكم الأعلى. طيب الرب يخلق، الرب من معاني الرب أنه الخلاق الرزاق، قل له أنت شو تساوي أنت؟ لكن يظهر أنه ولا واحد كان، أو خوف الرعب قد قصم ألسنتهم وذورهم. ففي مثل هذه الحالة ما أحد يدعي أو يزعم أو يخطر بباله أم خلقوا من غير شيء، وهذا ما ينافي خلق من غير شيء. من قال بالمصادفة دخل في هذا المأزق، من غير شيء المصادفة من غير شيء، أما أي شيء له سببه، هم ما أرادوا أن يقفوا عند السبب. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ سؤال آخر. والله أنت خلقت تكوينك الجنيني في رحم الأم، من فعل هذا؟ أبدا، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. دعوة. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ من الأمور واضحة، فتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلق، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. إذا نحن أمام حقائق، بما أن الله عز وجل هو مالك الملك، بما أن الله عز وجل متصل بكل صفات الكمال، وبما أن الظلم ليس من صفات الكمال، من هنا جاءت الآيات والأحاديث، ومنها الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ومنها وما ربك بظلام العبيد. أنا موقن بأن الله لا يظلم مثقال ذرة، موقن. لماذا نسوق هذا؟ قال لأنه ربما عرض نص، وهذا ربما يطرح، عرض نص فهم منه أن هذا لون من ألوان الظلم، فهموا للنص والذي أوصله إلى هذا الخاطر السيء، فهموا للنص بمعنى خلق ويعذبنا. إما معنى خلق يعني أمدك، ولو أنك لم تسلك سبيل الغواية لكان قد أمدك كما أمد أولئك المهتدين فسلكت سبيل الهداية. أنت الذي اخترت، هو خيرك فاخترت، اختيارك وأنت مسؤول عن اختيارك. التقى حكاية، هي حقيقة حكاية، ولعل المضامين ما أدري، المضامين بصورة عامة ربما طرحت في بعض الآفاق الضيقة إشكالات ربما، لكن ما في مانع أن نمارس نحن حتى إبليس في خواطره. إبليس التقى الشافعي، وحيث نقول التقى ظني أنه ما دخل على الشافعي بصورة إبليس، والجن وهذا معروف في علم التوحيد يمكن أن يتقمصوا. الجن ما يستبعد على الإطلاق أن يأتي بصورة، يعني يتجسد. الجن أعطاه الله عز وجل القدرة على التجسد، كما أن الله عز وجل أعطى الملك قدرة على التجسد، الملك يتجسد فتمثل لها بشرا سويا. جبريل كان يأتي بصورة دحية الكلبي، جبريل دخل على المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم فيه بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرف أحد منا إلى آخره. الفرق بين التجسدين الآن، الملك لا يظهر إلا بصورة شريفة، أما إبليس يظهر بصورة عقرب افتراض، يعني بصورة قميئة ما عنده مشكلة، هو أفضل يعني كتلة نجاسية. لكن هنا حينما جلس إلى الشافعي ما أظن أنه جلس بصورة كتلة نجاسية، وإنما تقمص وسأله، سأل الشافعي قال له: يا إمام ما تقول؟ لاحظ السؤال: في من خلقني لما اختار، خلقني لما اختار، لما اختار واستعملني فيما اختار. يعني أرجع الأمر لمشيئة الله عز وجل، علما أحيانا السؤال الإبليسي يكون في دقيقة من الدقائق في تلبيس، يعني هو إبليس وتلبيس إبليس حقيقة، فهنا يحتاج الأمر حتى ما تأخذنا سقوة السؤال بحاجة لوقف فقط أنه ما الذي عبر به إبليس السؤال. وهذا الذي انتبه له الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، قالوا: يا إمام ما تقول في من خلقني لما اختار واستعملني فيما اختار، وبعد ذلك إن شاء أدخلني الجنة وإن شاء أدخلني النار؟ أتى بها على الغافي، قال: والله يعطي العافية في هذا الناحية، أتى بها كذا. قال: وإن شاء أدخلني الجنة وإن شاء أدخلني النار، أعدل في ذلك أم جار؟ هو يريد أن يقول إن الله جار وقد أدخل إبليس بمثل هذه الأسئلة كما هو يقول في النهاية. قال له أخرجت مئات بل آلاف من ديوان العبودية لله عز وجل هي ديوان الزندقة. لأنه مشكلة أحيانا حينما يعلق خاطر سلبي ويكتمه صاحب الخاطر وربما حفزه الشيطان على ألا يبوح به لئلا يقال والله هذا مشكل هذا مشكك هذا كذا. يا أخي الأسئلة اطرحها وقد كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحدهم هذا الصحيح إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يود لو أنه ألقي من السماء على الأرض اتحطم وما باح به. أو واحد بيقول يا رسول الله أنا يعني عندي استعداد أن أكون قطعة فحم أحترق ولا أبوح. خواطر، لكن كل هذه الخواطر تتعلق بذات الله وصفات الله عز وجل. من هنا دواها رسول الله صلى الله عليه وسلم دواها عطاً، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الأمة كل حقا عامة. والحديث صحيح أيضا، يأتي الشيطان أحدكم فيسأله كذا كذا كذا إلى آخره. على كل إذا وجدنا أنفسنا في بحبوحة إن شاء الله، لأنه من أخطر ما يكون أن يطرح دون أن يعالج. قلت أنا لأنه النفس أحيانا لا تهضم، أو هضمها بيكون عسير مثل أصحاب المعد، أحيانا بيكون معدته فيها توك معين فإذا به يتألم من الطعام الذي لا يتألم منه جاره. هنا فيما يتعلق بهذا الكلام قال له أعدل في ذلك أم جار؟ الشافعي يقول نظرت في مسألته. هذا الذي ذكرته، أنت ما تستعجل بالأول، مثل الحزازير حينما يحذره حذورة معتها في لبس أحيانا في تلبيس في الألفاظ نفسها، فكر بالألفاظ قبل أن تسارع. قال الإمام فنظرت في مسألته فألهمني الله تعالى أن قلت لاحظ كيف رجع إلى الله عز وجل في هذا. يا هذا لأنه وضع عفوه، إن كان خلقك لما تريد فقد ظلمك، وإن كان خلقك لما يريد هو فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك أنزل الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا يرجع إلى هو مالك الملك، حيث يتصرف الله عز وجل يتصرف في ملكه لا في ملك غيره. ومن المعلوم في علم الظلم أن الظلم فيه التعدي على حق الغير في إطار الغير. أما أنا بالنسبة لي لا أعتبر ظالما إذا ما تصرف في ملكي أنا، وأن هناك شريك مع الله عز وجل في الملك كله من أول آخره. هذا ترى من أجل أن يربي فينا التسليم المطلق. لكن أنا ما أقول ولا لحظة واحدة عن أن الله عز وجل متصف بالرحمة، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه أعدل العادلين، وأنه يغفر لمن شاء. مجرد ما يغضب الله عز وجل على أحد، غضبه على من أذنب وظن أن الله لا يغفر له. صور أنت هذا المعنى ما أروعه. إذن هل مثل الله عز وجل الآن فيما يتعلق بالمعاملات، هل هناك من تذنب وتذنب وتذنب إذا رجعت إليه قبلك؟ هي الأم فقط ربما أذنب معها ابنها. وإذا جاء الحديث إن الله عز وجل أرحم بعباده من الأم بولدها، حتى بين مدى سعة رحمة الله عز وجل. هذا ما تظلم. ثم من شرع لنا حالات اضطرار فيكون قد أجبرنا؟ إذا في البحبوحة في شرع، طيب حينما تزول البحبوحة أو تضيق فمن اضطر بصير غير باغ ولا عاد. من شرع لنا هذا بيقين لا يجبرنا سبحانه وتعالى، وإنما هي دقيقة من الدقائق. أعطاك الاختيار وأعطاك حرية الاختيار وأعطاك القدرة على أن تسلك أو تنفذ ما تختار، ثم بعد ذلك أنت مسؤول عما تختار. قال إن كان خلقك لما تريد أنت فقد ظلمك، وإن كان خلقك لما يريد هو فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فاضمحل إبليس وتلاشى، ثم قال والله يا شافعي لقد أخرجت بمسألتي هذه 70,000 عابد من ديوان العبودية إلى ديوان الزندقة. ترى فيما يتعلق بالتعبير دقيق جدا. ماذا قال هنا؟ 1,000 عابد. 1,000 عابد، ما قال عالم، وهذه النقطة التي من أجلها جيء بعلم التوحيد، من أجل أن نتبصر مع بدايات علم التوحيد مجموعة من الحقائق. إذا ما حصلنا أنفسنا بهذه الحقائق هيهات لإبليس مهما كانت مهمة أن تصل إلى أكبادنا، أبدا لا يمكن بهذا. أما العابد هو توجه إلى الله عز وجل واكتفى بأن يتعبد الله بما شرع الله عز وجل، علما بأن عبادة العالم أرقى وأسمى من عبادة العابد. كنا العابد إذا لم يكن عالما معك هو في دائرة العبادة وحدها. نرجع الآن، الخير بيديك بيديك والشر ليس إليك، معناها الخير بقدرتك وإرادتك. يعني هنا أول اليدين بالقدرة والإرادة، صحيح، لأنه ما يظهر الخير إلا بقدرة الله وأراده الله عز وجل. الشر الآن، والشر ليس إليك، يعني لا يتقرب إليك يا رب الشر. وفعلا نتقرب الى الله بالخير، هل واحد يتقرب الى الله بشرب الخمور او بالزنا؟ لذلك من نذر معصيه لله عز وجل، قال نذر لله، تصور انت نذر ان يتقرب الى الله عز وجل بالمعصيه، بده يكركع هو هذا الرجل. طيب انت عم تكركع وتنذر، لا ما تبقى مصيبه انك تكركع من هذه المكركعات. ففي مثل هذه الحاله قال لا يفي بنذره، يحدث وجوبا إذا كان نذر معصية لله تبارك وتعالى. إذن فيما يتعلق بالإرادة، ما أراد الله عز وجل شرا من عباده إرادة شرعية، ولكن كل ما في هذا الوجود إنما أراده الله عز وجل إرادة كونية. كل ما في الوجود من خير ومن شر، ليس هناك إلهان، إله الخير وإله الشر، كما عليه أولئك الثانوية الذين يؤمنون بإلهين، إله الظلم وإله النور، وهكذا. إذا نحن نؤمن بوحدانية الله عز وجل، وأن الله عز وجل مالك الملك، وأن القبح والحسنى الشرعيان عقليان، وأنه لا يجب على الله عز وجل الصلاح والأصلاح كما ذهب المعتزلين. ثم وصلنا إلى الخير كالإسلام، يعني أعطانا مثالين من أمثلة الخير والشر حتى نقيس عليهما سائر الأمور، علما بأن هذا لا يغفلون عن أننا قد مكننا الله عز وجل من الاختيار. دليل التمكين من الاختيار أنه رفع عنا التكليف عند الاضطراب، واضح من الوضوح بمكان، وأي شيء يشكل عليك ما في مشكلة أن تتطارحه مع من تثق به، ما في مانع على الإطلاق. يعني ما ينبغي أن يخبئ خبيئة ربما تتورم وإذا به سرطان فكري خطير جدا، وقد يعطاك حتى على يعني أنبه الأطباء في استئصال السرطانات. المثال الأول الخير كالإسلام، الخير كالإسلام. أما هدانا الله عز وجل الإسلام، هدانا الله عز وجل الإسلام، لكن من هذه الهداية الآن؟ قال جاءنا عليه الصلاة والسلام ودلنا على أن نتقرب إلى الله عز وجل بأن نسلم الوجود لله تبارك وتعالى، وحيث لنا ذلك، بين حيثية أن نسلم لله عز وجل، إما أن نسلم لله أو نسلم لغير الله عز وجل. أما أن يبقى مسلما للا شيء ما بصير، إما أن نسلم لهواه وإما أن نسلم لشرع الله تبارك وتعالى. هداية الإرشاد والدلالة قام بها عليه أفضل الصلاة وأتم الصلاة، خير قيام. قوله تعالى ليس عليك هداهم، نفى عنه أن يحول القلوب من قلب ضال إلى قلب هداية، لأن ذلك بيد الله عز وجل، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ليس عليك هداهم، أما قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه ذات الدلالة، أدلنا على الخير، نعم، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، وما ترك شرا إلا حذرا منه، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ماذا يقولون؟ جائز على الله عز وجل إرادة خلق الخير كما جائز عن خلق، عن كلام عن خلق، يعني القدرة التي تتعلق بالمقدور من أجل أن تبرز، كالإسلام مثلا، فمثل الخير بالإسلام كما مثل للشر بجهل الكفر، وبحث جهل الكفر سنفرد له الجلسة القادمة إن شاء الله عز وجل، لأنه بحث مستوفى من جميع ما يتعلق بالكفر من حيث أسبابه. الكفر له أسباب، سواء وسواء وسواء، وستأتي بالتفصيل. مذهب أهل السنة أن الإرادة تتعلق بالممكنات بأسرها، كل ما سوى الله ممكن، كل ما سوى الله مما أبرزه الله عز وجل الوجود من جنس الممكن، لأن القدرة لا تتعلق بالواجب ولا بالمستحيل. إذن كل هذا الوجود إنما أوجده الله بقدرته، وحيث أوجده بقدرته دل وجوده على أن الله أراده، ودل بوجوده على أن الله علمه من الأزل أيضا. فالوجود هذا دل على القدرة من حيث الإبراز، ودل على الإرادة من حيث التخصيص، ودل على العلم من حيث التعلق، أي تعلق العلم تعلق انكشاف. هل يمكن أن تخرج ذرة من الوجود عن قدرة الله؟ أبدا. من يوجدها إذا لم يوجدها الله عز وجل بكل أطراف المخلوقات؟ لكن كلمة ممكن أوسع من كلمة مخلوق. الموجودات كلها حيث ولدت دل وجودها على أنها ممكنة، وإلا ما كانت وجدت. لكن هل هناك ممكنات لما توجد؟ خذ علامة الساعة، بقي من علامات الساعة العلامات الكبرى وبقايا من علامات الساعة الصغرى. العلامة التي من علامات الصغرى التي لما توجد هي من جنس ممكن، نعم، لكن لما توجد. قال لأن قدرة الله ما تعلقت بها. متى تتعلق بها؟ حينما يأتي ظرفها الزماني والمكاني، لأن أقدار الله عز وجل اختار الله عز وجل لها المكان والزمان. حذاري أن تستعجل ما قدر الله عز وجل أن يكون بعد سنة، لأنها أمور ترجع إلى حكمة الله وتقديرات الله تبارك وتعالى. ثم قال فلا يند عن قدرة، عنها ممكن ما كالقدرة في تعلقها بالممكنات، يعني الممكنات تعلقت بها الإرادة والممكنات تعلقت بها القدرة، فكما لا يشذ ذرة من هذا الوجود عن القدرة لا يشذ عن الإرادة. الإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، القدرة تبرز ما خصصته الإرادة. الإرادة وهذه سنفصل فيها أيضا في موقف آخر، الإرادة غير العلم، العلم كاشف، الإرادة مخصصة. الرضا يعني، حتى بس قرب موضوع تقليد فقط، وإن كان التقليد في علم العقائد ينبغي أن يصطحب معه أن الله ليس كمثله شيء، من أجل أن نتوضح فقط المسألة. قلنا إن الطبيب حينما يشخص الداء قد يعرض له مجموعة من الأدوية التي تناسب هذا الداء، لكنه يختار واحدا. هل علمه أوسع من التخصيص؟ أوسع، علمه متعلق بكل الأدوية، لكنه اختار هذا الدواء. إذن الاختيار يكون بالإرادة، أنا أردت أن يكون هذا الدواء سواء كان مشروبا أو كان إبرا أو كان أو شما أو كان قل ما شئت أنت. ومثل هذا في كل أحوالنا نحن، أنت تعلم الطرق الآن من هنا إلى أبو ظبي، حينما تريد أن تذهب تعلم الطرق وأنها محشوة بالسيارات، وأنت تريد أن تصل إلى ما تريد أن تصل إليه في لحظات معينة. إذا ماذا تفعل الآن؟ علمك أحاط بالطرق، إرادتك اختارت طريقا دون سائر هذه الطرق، وهذا معروف. هذا الذي أكد عليه الغزالي في تهافت الفلاسفة ومقاصد الفلاسفة، تأكيد بعد تأكيد، وهذا من أروع أدلته. أنت الممكن نفسه، أيمكن أيمكن أيمكن، وقلنا فيما يتعلق بالممكنات عرض الله عز وجل لأمر تلونها وتشكلها في مواطن من كتاب الله عز وجل، ومنها أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن مزين لو يشاء جعلناه أجاجا، لو نشاء جعلناه حطاما، لو نشاء لجعلناه حطاما. إذن أنت أمام مشيئة الله التي أنت الآن بطول معين، أكان بالإمكان أن تكون أطول أو أقصر؟ نعم كان بالإمكان ذلك. وهكذا هنا قال والإرادة غير العلم والرضا. لا ترتبط الإرادة الكونية بالرضا، أو لا يرتبط الرضا بالإرادة الكونية أبدا، لا يقدر. والأمر أيضا الأمر غير الإرادة، أنا أردت لكن ما نفذت، الأمر أمر آخر، الأمر الكوني بيكون. مذهب المعتزلة الإرادة والرضا والأمر شيء واحد، هنا النفس. إذا قالوا شيء واحد حق لهم، حيث جمعوا هذه المختلفات المتنوعات حتى باللفظ. لاحظ إرادة رضا أمر، كل واحدة بمعنى. فكيف ساغ لهم أن يجمعوها في سلك واحد؟ قالوا لا تتعلق إلا بما هو خير. فعلا لو قلنا الرضا عين الإرادة، ترى ما يرضى الله عز وجل إلا بالخير. الرضا غير، الرضا والغضب يترتبان على سلوكك أنت، الرضا والغضب. وسلوكك يعني اختيارك أنت. ثم يقول فوافق أهل السنة لأنه سبحانه يريد الخير. طبعا نحن نقول يريد الله عز وجل الخير، لكن إرادة الخير الآن إذا كان إرادة كونية، نحن مع المعتزلة أراد الله إرادة كونية الخير، الخير موجود أراده الله عز وجل، لكن هم فارقونا. قال لا يريد الله الشر، نقول الإرادة الكونية تتعلق بكل ما في هذا الوجود خيرا كان أو شرا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى، سألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.